بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الضابط السابع. وهذا ولا شك يضاف للذي قبله، وهو من الأهمية بمكان وجوب مراعاة الأحوال والبيئات. يا خلي بالك ده هيخش علينا هنا، يعني يمكن هذه الأشياء نحتاجها نحن في مجتمعاتنا هذه المليئة بالعادات والعرف والتقاليد التي قد تختلف يعني في مضمونها أو في كثير من فروعها وأصولها. يعني أخواننا الصعايدة مثلا، أخواننا البدو، أخواننا الفلاحين في مثلا مغاربة، في مشارقة إلى آخره، غير مثلا هذا شامي وهذا مغربي، غير هذا عربي وهذا عجمي. يعني المعنى هذا يتصور وينظر إليه بعين الاعتبار، هذا عصبي وهذا عنده حمية وهذا عنده مثلا اندفاع وهذا يعني عنده سرعة غضب مثلا، وهذا له عادات وعرف وتقاليد معينة قد تختلف عن الآخر. فلابد من مراعاة هذه المعاني، والعرف يعتبر في مثل هذا المعنى كما سترى وتتضح لك الصورة. يقول: لقد اتسعت رقعة العالم الإسلامي اتساعا كبيرا من الصين إلى الأندلس، وتعددت مجتمعاتها وتنوعت، ونشأ بسبب ذلك اختلاف في مناهج الاجتهاد وطرق الاستنباط، مما نتج عنه اختلاف في تفسير كثير من النصوص واختلاف في أحكام النوازل. يعني ممكن تلاقي عند الأندلسيين حكم في نفس القضية، تلاقي عند الشامين أو عند مثلا أهل اليمن أو عند أهل مصر أو غيرهم قد يختلف للبيئة، للعادات، للعرف السائد الموجود، للواقع، للفهوم والإدراكات كما مر بنا. فيقول: ولكن والله الحمد والمنة لم يختلفوا، يعني معاشر المسلمين، لم يختلفوا في أركان الدين وأصوله، فالأمة مجمعة على وحدانية الله عز وجل والإقرار بالرسالة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج لبيت الله الحرام، وهذه أركان الإسلام، كما أنها مجمعة على الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، فهذه جميعها أركان الدين، وأما ما عداها فالخلاف فيها يسير. وبيقول أن الأغلب الأعم الحمد لله رب العالمين يعني يتفق على يعني أركان الإسلام، على أركان الإيمان، على يعني بعثة النبي عليه الصلاة والسلام للإنس والجن. هذه أمور يعني الحمد لله الأمة مجمعة عليها، والخلاف فيما دونها يسير لو احنا قدرنا نضبط المسألة بالضوابط الشرعية في هذا الباب سنقلل نسبة الخلاف فيما بيننا. يقول ابن تيمية: فالمسلمون سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجنة ولا يعذب، وعلى أن من لم يؤمن بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فهو كافر. وأمثال هذه الأمور التي أصول الدين وقواعد الإيمان التي اتفق عليها المنتسبون إلى الإسلام والإيمان، فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد أو بعض معاني بعض الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه، مع أن المخالفين للحق البين من الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة مشهود عليهم بالضلالة، ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عام كالخوارج والروافض والقدرية ونحن، مع أنهم من أهل القبلة. شوف الإنصاف، هم يتفقون معنا في الأصول التي ذكرناها لكن هم من أهل البدع والضلالة. ولكن يكمل: كالخوارج والروافض والقدرية نحوهم، وإنما تنازع أهل العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس، ولكن يجب رد ما تنزع فيه إلى الله ورسوله. ولهذا فإذا قدر لشخص ما أن يدخل إحدى مجتمعات المسلمين فيشهد من مسائل الدين ما لم يعرفه أو يخالف ما ألفه كالبسملة في الصلاة الجهرية، هل يعني تخفى يعني يسر بها أو يجهر بها؟ وجلسة الاستراحة في الركعات الوترية هل تفعل أم لا؟ والتورك في الجلسة الأخيرة هل يفعل أم لا؟ ونحو ذلك من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. فعليه، أي الداخل لهذا المكان، فعليه بالتريث قبل البدء في الإنكار حتى يتبين له وجه المسألة. ثم إن هناك بعض المسائل قد يقبل فيها الخلاف بسبب اختلاف أحوال الناس وتنوع أوضاعهم، فإن قدر له أن يستفتي فيها فعليه أن يراعي أن يستفت فيها فعليه أن يراعي اختلاف الظروف والأحوال. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: أرشدك إلى ما تستعين به على القيام بحجة الله، وهو أنك لا تأتي الناس بغتة وتصك وجوههم مكافحة ومجاهرة وتنعي عليهم ما هم فيه نعيا صراحا، وتطلب منهم مفارقة ما ألفوه طلبا يعني مضيقا وتقتضيه اقتضاء حثيثا، بل أسلك أو أسلك معهم مسالك المتبصرين في جذب القلوب إلى ما يطلبه الله من عباده، ورغبهم في ثواب المنقادين للشرع المؤثرين للدليل على الرأي وللحق على الرأي والحق والحق على الباطل. هو يقصد هنا في هذه المسألة يعني راعي أحوال الناس وواقع الناس ومستويات الناس. إذا حللت بمكان رأيت فيه مخالفة لما تعلمت ولما أنت تذهب إليه وتدين به من المسائل التي يسع فيها الخلاف، فإياك أن تقوم فتنكر على الناس ويعني تتكلم معهم مثلا بفظاظة أو غلظة أو عنف أو تصر أو تبدع أو تتهم أو إلى آخره، فهذا مما ينفرهم ومما يجعلهم لا يقبلون، بل قد يعني يقع ما لا يحمد عقباه. راعي أحوال الناس وعادات الناس وأفهم الناس، والمعلوم من الدين بالضرورة يختلف زمانا ومكانا وأشخاصا، فلابد أن تراعي أنت هذا المعنى حتى لا تقع في يعني صورة المنفر، لأن الناس يحتاجون إلى أن يحببوا في مثلا ثواب الاقتداء، ثواب الامتثال، ثواب السمع والطاعة، ثواب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه معاني يا إخواني، يعني وخصوصا الشباب حينما يلتزم ويطلب العلم ويبدأ في معرفة بعض المسائل يريد أن يغير واقع الناس على التو والفور. هذا كلام صعب جدا جدا، وكم أخطأنا والله في هذا وما زلنا نتعلم هذا الأمر، لأننا أمام ظاهرة الشاب يلتزم يريد أن يرجع البيت يغير كل ما في البيت من المخالفات في وقت واحد. يا أخي كذلك كنت من قبل فمن الله عليكم. لابد أن تصبر، لابد أن ترتب الأولويات، لابد أن تدعو أولا إلى أهمية الاتباع وأجر الامتثال وأجر التأسي، وتذكر الأدلة برفق وبلين وتوضح، لأن الأمور ترتب الترتيب التصاعدي. قد يكون في هذه المسألة خلاف يعني معتبر، أمر عادي جدا. قد يكون أمر فيه خلاف ولكن خلاف تنوع، أيضا أمر عادي جدا، لأن أنواع الخلاف كما قلنا كثيرة، خلاف تنوع، وهذا قد يكون مطلوب قد يكون محمود قد يكون يعني يكمل بعضه بعضا. والخلاف خلاف التضاد، منه الساغ المحتمل المعتبر ومنه الغير ساغ الغير معتبر. إذن لابد أن تضع المسألة أولا في نصابها، ثم تنظر في حكمها، ثم تنظر في حال هؤلاء الذين تخاطبهم كيف تدخل عليهم ومن أين تدخل عليهم، حتى لا تنفرهم وحتى لا تكون يعني بفهمك القاصر أنهم طالما خالفوا ما أنت تعتقده إذن هم على طول الطريق يعني أعداء لك، وبالتالي تبدأ الخلافات المنفرة والمدمرة. لذلك احرص على أن تكون فهم الذي القي، طالما الأصول موجودة، الإيمان بيعني أركانه كاملا يعتقدونه، الإيمان بأركان الإسلام ويؤدونها، هذه الخطوط العريضة قد تجد تحتها أمور كثيرة تحتاج إلى نفس طويل وتقديم وتأخير، لكن الإصرار على بعض المعاني، يعني بعض الأخوة يصر على المستحب فيفرط في واجب، ينفع كده يا إخواني؟ يعني مثلا أضرب مثال، كنا في بداية الدعوة نصر على أن نصلي الركعتين قبل إقامة صلاة المغرب سنة، ماشي، وكنا يعني نحدث يعني ضجيج في المسجد بطريقة لا تتخيلون، يعني هم ناس عايزين يصلوا، يقول لك المغرب غريب جوهرة فالتقطوا، قاعدين يصلوا المغرب ويمشوا، في فعلا ركعتين قبل المغرب لمن شاء، وأمر هاتين ركعتين مستحب بإجماع العلماء، يستحب أن تصلي ركعتين قبل المغرب. لا، كنا نعمل إيه بقى؟ والناس يبقوا هيجين، والناس ممكن يشتموا فينا ويعملوا له كلام صعب، الفارس بقى يجي قدام خلاص عند المحراب بعد الأذان ويروح مصلي عشان ما يخلهمش يقيموا الصلاة، يبقى هم قاعدين ويشتموا فيه طول ما هو بيصلي. يا فين بعد مدة وقعت على كلام شيخ الإسلام بيقول إيه؟ ترك المستحب مستحب لتأليف قلوب العوام. يقول لي يا راجل ده تأليف قلوب العوام ده واجب، ان تألف قلوب الناس وتحببهم في الدعوة وفي الدين وفي الالتزام، ودول ركعتين مستحبين يعني سنة مستحبة، سيبها عشان تألف قلوب الناس حواليك، ولو عايز تصليها بعد كده بصليها. فين الواحد سبحان الله يا أخي، نحتاج أن نتعلم ونفهم كيفية تطبيق هذه المعاني في واقعنا. نعم، يقول: ونقل ابن القيم قول المالكية في العرف وما ينبني عليه، عرف الناس، حال الناس، واقع الناس. يقول: وعلى هذا قول المالكية، وعلى هذا أبدا تجيء الفتاوى، يعني دائما أبدا تجيء الفتاوى في طول الأيام، فمهما تجدد في العرف فاعتبره، ومهما سقط فألغه، ولا تجمد على المنقول في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك، من غير مكانك يعني، يستفتيك فلا تجره على عرف بلدك، ما تفتوش على وقعك أنت، لكن انتبه وسله عن عرف بلده، فأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك والمذكور في كتبك. قالوا: فهذا هو الحق الواضح والجمود على المنقولات، أبدا ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين. يعني يقول ثم عقب على كلام المالكية بقوله، الكلام ده كلام المالكية، يعني أجمع أئمة المذهب المالكي على عدم الجمود على النصوص التي كانت في الزمن الأول في المسائل الاجتهادية، ولابد من مراعاة أعراف الناس وأزمنة الناس وأحوال الناس في الحكم، وإلا فالجمود على النص المكتوب والمنقول في الحقيقة هذا مشوه للصورة وعلى غير طريقة المسلمين الأوائل. شوف كلام ابن القيم بقى في التعليق، يقول إيش على كلام المالكية: وهذا محض الفقه، قمة الفهم، محض الفقه، ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم، بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر ما على أديان الناس وأبدانهم، والله المستعان. مفهوم الكلام يعني بقول لك أن أنت لو جمدت على الفتوى القديمة التي نقلت في مذهبك أو لإمامك أو لشيخك حتى ولو بعد قرون أنت اختططت مثلا مذهبا، يقول هذا من الجمود وهذا يعني لا يليق، لابد من النظر في واقع الناس وعرف الناس وعادات الناس وأحوال الناس وقدرات الناس وإمكانيات الناس، لأن الفتوى تتغير إيش؟ زمان ومكانة، من خلال النظر، خلال يعني الإسقاطات الصحيحة على الواقع وعلى الأشخاص وعلى الأحوال وما شبه ذلك، وإلا فالجمود هذا خطر، زي واحد يجيب كتاب طب قديم ويقول هو ده بس ويدي الناس كلها زي بعض، يعني ممكن يكون الأمراض مختلفة والقدرات مختلفة والأزمنة مختلفة. يقول لك هو ده بس، يقول لك ده جاهل، ده يضمن، يضمن إذا أدى إلى تلف أو إلى عاطب أو إلى موت وما شابه ذلك، يضمن لأنه طبب من غير أن يكون مطببا، يعني من غير من يكون له فهم بالجديد وبالأحوال وبالقدرات وما شابه ذلك. نعم. كذلك من يفتي الناس بفتوى سابقة من غير النظر لأحوالهم وعرفهم، لابد إذا جاءك من يستفتيك إن كنت ممن حصل أدوات الإفتاء أن تنظر في واقعه هو، في أحواله هو، في بيئته هو. والله يا إخواني هذا الأمر كلنا مقصر فيه في الحقيقة. ساعات يقلنا واحد مثلا من ليبيا له وضع واقع، واحد يجي مثلا من الصعيد، واحد يجي من أماكن أخرى، نجمد على الفتوى التي تعلمناها من غير أن ننظر إلى واقعه هو، لأن الوجبة تسقط بيش بالعجز بال بال بال بال العذر والعجز، لعله عنده ذلك، لعله في واقع آخر، لابد أن نسأل وأن نتبين. ويقول ابن القيم في موضع آخر: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم. مش هيدي الفتوى صح إلا بحاجتين، يعني في باب الفهم، اسمع: أحدهما فهم الواقع والفقه فيه، يعني تبقى عارف واقع المستفتي وعارف فعلا يعني الواقع ذاته وتعرف ما فيه وما يدور فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والإمارات والعلامات حتى يحيط به علما. والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع، هو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على الآخر، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجرا. فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني تنظر إلى الواقع ويكون عندك فقه فيه، ثم تنظر إلى حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تجمع بين هذا يعني فقه الواقع وبين الحكم، ثم تجتهد في إسقاطه على الحالة التي بين يديك، ولن تعدم يا أجر يا اثنين في الحالتين، وأنت معذور عند الله عز وجل، مأجور يا إما بأجر يا إما بأجرين، لأنك فعلا بذلت الوسع وجمعت بين الخيرين. يقول: فهنا نوعان من الفقه لابد للحاكم منهما، فقه في أحكام الحوادث الكلية، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس، يميز به بين الصادق والكاذب والمحق، يميز به بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل، أي المفتي الصادق الذي يستحق هذا اللقب وهذا الاجتهاد، وبين الكاذب والمدعي والمنتسب بهتانا وزورا. ثم يطابق بين هذا وهذا فيعطي الواقع حكمه من الواجب ولا يجعل الواجب مخالفا للواقع. نعم. وقد قرر ابن القيم رحمه الله ذلك في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، فقال: فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد، عادات الناس يعني. ثم قال: هذا فصل عظيم، أو هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة. نعم. أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمال، يعني الشريعة مبناها على مصالح البلاد والعباد، ومن يعني رأى وذهب لغير ذلك فلا شك حمل الناس ما لا يطيقون، كواقع الناس الآن مع الأسف الشديد في الأحداث الأخيرة، يعني ارتأوا رؤيا واجتهدوا، ندعو الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يرحمهم، ثم ألزموا بها الناس، فتكلف الناس ما لا طاقة لهم به من الأعباء، من الأحوال، من الأجواء، من التضييق، من التعريض لمخاطر قد تكون يعني من أسباب انهيار الدولة ككل. لابد أن نراعي مقتضى الحال، نراعي أحوال الناس، ظروف الناس، واقع الناس. هذا أمر مهم جدا، لأن حيثما كانت المصلحة إيش فثم شرع الله، مصلحة الناس. أما إحنا بنقول لك ما تتحركش إلا بيه موازين المصالح والمفاسد، خير الخيرين وشر الشرين، شوف موازين القدرة والعجز. تخيل الشريعة بتقول لك يجوز أن أنت ترتكب أدنى المفسدتين لتدفع الأعلى لمصلحة الناس، ويجوز أن أنت تفوت أدنى المصلحتين لتحصل الأعلى من أجل مصلحة الناس، بل قد يجب هذا أحيانا. يعني في حاجة اسمها ممكن وفي حاجة اسمها مطلوب، أنت تسأل عن الممكن ولا تسأل عن المطلوب، وإن كنت تأمل ذلك وتتمنى أن تصل إليه، لكن أنت آني اللحظة، أنت مطالب بما أنت فيه الآن، هل أنت على الصواب، أخذت بالأسباب، بذلت ما في وسعك، أديت ما عليك؟ النتاج على الله عز وجل، النتاج ليست لك ولا لي ولا لأحد أبدا، لكن النتاج يعني دائما يعني هي لمقدمات، والسنن لا تحب ولا تجامل، فتعلم من السنن واحرص على أن لا تكلف الناس ما لا يطيقون، وإلا تكون قد حملتهم ما لا طاقة لهم به. نعم. ولهذا فإن الشافعية رحمه الله لما خرج من العراق واستقر في مصر وشاهد أوضاعها، غير الأوضاع التي عاشها في العراق، فإنه غير في فتاواه وعدل مذهبه بسبب تغير المكان والأحوال، حتى أصبح له مذهبان قديم وجديد. إيه رأيكم في الكلام الرائع ده؟ لما الشافعي كان في العراق، أحوالهم، ظروفهم، بيئتهم، نشأتهم، قوتهم وضعفهم وواقعهم لهناك غير واقع مصر. لما رحل إلى مصر وجد الأجواء غير الأجواء، والأحوال غير الأحوال، والواقع غير الواقع، وقدرات الناس وإمكانيات الناس وواقع الناس، فبدأ يغير في فتواه مرة بعد مرة بعد مرة، حتى إيش صار له مذهب قديم ومذهب جديد في كثير من المسائل المعروفة عن الشافعية، صح ولا لا؟ هذا يدلك على النزول لهذا أمر من الأهمية بمكان، هذا أمر في منتهى الأهمية، لذلك راعي هذه المعاني وانزل إليها وتفهمها جيدا. نعم. ولهذا فإن حوار المخالف والرد عليه ينبغي أن يراعى فيه ظروف الناس وأحوالهم، فما يصلح للمسلمين في البلدان الغربية مثلا لا يصلح للمسلمين في البلاد الإسلامية الأخرى. هذا هو مسك الختام لهذا الكلام، نقف عنده. يعني وأنت تحاور المخالف لابد أن تنظر إلى هذه المعايير، هذه المقاييس، هذه الضوابط، قدرة العقلية والبيئية والحياتية والعرفية القائمة الموجودة. ولذلك يعني هذا قد يعطيك مساحة وأفق أوسع في الحكم على المخالف، في تقدير يعني قدر الخطأ عند المخالف، في كيفية توصيل الحق إليه بطريقة فيها من اللطف وفيها من الرفق وفيها من الليل، حتى لا يتشبث برأيه، وحتى لا يتحول المعنى إلى عناد واستكبار وإصرار، وهذا مما يزيد الخلاف. لكن يبقى أن الأمر يعني تحت هذا المفهوم العام الذي ارتضيناه، أننا نعذر المخالف في المسائل الاجتهادية، ونبحث له عن أعذار تبرئه، ونحرص من خلال الرفق واللين والشفقة والرحمة على إيصال الحق الذي اجتهدنا وتوصلنا إليه في اعتقادنا من خلال هذه المعاني، مع استصحاب أن كلامنا صواب يحتمل إيش؟ خطأ، وكلامه خطأ يحتمل الصواب. إذن هذه تدفعنا لعدم تزكية أنفسنا وعدم الأصرار على رأينا، بل تعطينا مقدمات لقبول الحق لو ظهر مع المخالف لنا. يعني نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل.